الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحق في دمه. عبد الله بن عمرو. الحديث أخرجه بمعناه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، والمحدثون يضاعفون هذا الحديث ضعيف. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حج لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، فمن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحق في دمه. الحديث فيه عدة أحكام، وإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قد استفدنا معناه وبيناه إن شاء الله فيما يلي، وإن كان خلاف ذلك فالعهد على الراوي. يقول: حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات. مر علينا أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، لكن لما كانت هذه فريضة قائمة على شخص فالحج في حقه أفضل من عشر غزوات. فيقول صلى الله عليه وسلم في الثبت: الحج لمن لم يحج أفضل من أن يغزو عشر مرات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يجاهد بها الكفار أفضل عند الله من عشر حجج. لو أتى بعشر حجج في عمره لن تعادل تلك الغزوة، لأنه قد حج وأتى بالفريضة. ثم قال هذا: وغزوة في البحر. هذا اللفظ ورد في بعض الآثار والسنن كالمصنف عبد الرزاق وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر. يعني الحديث كأنه يشير أو يفيد إلى أن جهاد البحر أفضل من جهاد البر. قال: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر أي قطعه، الجواز هو العبور، وأجاز أي عبر البحر، ومن قطع البحر فكأنما أجاز الأودية كلها. لو كان عدوك من الكفار وقصدت جهاده ولا تصل إليه إلا بعد قطع أودية عديدة، ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، فلو لم تصل إليه إلا بعد قطع تلك الأودية جاء جوازك البحر عبورك إياه في ساعات يعادل أجر قطع تلك الأودية كلها. فأراد بيان فضل غلبة البحر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والمائد فيه كالمتشحط في دمه. المائد الذي يصيبه دواه. من ركب البحر بعض الناس أو أغلب الناس يصيبه دواه أي دوخة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصابه دوار البحر فأجره كأجر الذي قتل ولا زال به رمق حياة يتشحق في دمه. فكأنه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن تعب البحر يعادل ذلك الذي في البر قد ضرب وطعن عدة طعنات مميتة. فأجر ذاك فأجر من أصابه الدوار أجر من هو متشحط في دمه. هذا ليبين فضل غزوة البحر إن صح وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرا ما بعده. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجة أفضل من 10 غزوات والغزوة أفضل من 10 حجات. بمعنى الحديث أورده البيهقي رحمه الله ليبين أن الحديث جاءت رواياته من عدة طرق وعن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أخرجه مسلم في الصحيح. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ما حصل جهاد في حياته، وكذلك لم يحدث نفسه بالغزو بمعنى أنه لم تكن إرادة من نفسه خاطب نفسه أنه لو كان غزو عام لجاهدت في سبيل الله، ولو وجب علينا أو طلب النفير لنفرت في سبيل الله. فلم يحدث هذا في نفسه، إما كره ذلك أو لم يرغب فيه أو لم يخطر على باله. يحتمل هذا كله، يحتمل هذه المعاني كلها تحتمل. لم يخطر على باله، كره ذلك، لم يرد في نفسه شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: مات على شعبة من نفاق. الجهاد فرض كفائي، يعني الأصل أنه فرض عيني على كل شخص. كل من قدر أن يجاهد يجاهد العدو. فإذا كان العدو قائم هذا المسلمين أو هاجمه يجب على المسلمين جميعا دفعه. فلو قام جماعة أقفوا الناس ودفعوا العدو وجاهدوهم سقط ذلك الفرض عن الباقيين. يفهم منهم أن كل مسلم يجب أن يحدث نفسه لو حصل جهاد أنه جاهد. فإن طلب فكان يكون أول الناس، وإن لم يطلب واستغنى عنه ونفسه وحديث نفسه يجرده عن النفاق. أن أبين قاعدة لأجل أن يتضح معنى الحديث. القلب يعلم ويعمل، له صفتان: صفة علمية وصفة عملية. كالإرادة وعمل الإنسان، الإنسان يريد الشيء يعمله بيده بلسانه بقلبه. وعمل الإنسان أمر وإرادته شأن آخر. وكذلك القلب يعلم ويعمل. والصالحات والأوامر يجب القلب أن يعلمها ويجب أن يعمل بها. ما هو علم القلب وما هو عمل القلب؟ نحن نعلم أن لله ملائكة وأن الله خلق الجنة وخلق النار وأنه ستكون قيامة، هذا علم لا بد من الإيمان به، فهذا علم القلب لا بد أن تعتقد ذلك، من لم يعتقد ذلك ما هو مؤمن، لأن الإيمان أركانه الست أو شروطه الست، منها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يوم الآخر فيها الجنة والنار، لا بد من الإيمان بذلك وهو علم القلب. ما معنى عمل القلب؟ إذا علمت أن لله يوما أعده الله لحساب الناس كلهم يجمعهم في صعيد الماضي، أنت تعلم هذا وأنه يوم القيامة، ذاك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نؤخره إلا لأجل معدود، تعلم ذلك، هذا العلم يورث عملا، فإذا علمت ذلك القلب يوجل ويخاف ويستعد، وخوفه من ذلك يوجب عليه يقتضي أنه يجتنب سخط الله عز وجل فيما نهانا عنه، ويعمل بموجب أمر الله عز وجل لأجل أن نتقرب إليه. مثال أوضح، الملائكة نؤمن بوجودها، إذا آمنا بوجودها فذلك علم القلب، فما عمل القلب؟ نقول نعم، عمل القلب أنك تعلم أن لله ملائكة منهم منكر ونكير استقبلان كل أحد في القبر يخرجان عليه بمنظر مهول شنيع يرتجف له قلب كل ميت، فإذا رآهم الإنسان ارتجف وخاف، وأمرهم وفتنتهم عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر وسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. فإذا علمت أن لله ملائكة فمن ذلك العمل لا بد أن القلب يعمل، وعمله أنك تأتي بأمور تقتضي أنك تجيب منكر ونكير فيما يسألانك فيه، ولن تستطيع الإجابة إلا بتوفيق الله، ولا يتم هذا التوفيق إلا إذا أرضيت الله عز وجل واتقيته، عملت بطاعته واجتنبت نواهيه، فإن الله يثبتك حينئذ وتجيبهم. تعلم أن لله ملائكة فضلا عن الكتبة يجتمعون في مثل هذه المجالس يستمعون الذكر، وتعلم أن لله ملائكة في المسجد يحضرون الصلوات ويكتبون، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نؤذي الملائكة، فعمل القلب فعلم القلب الإيمان بوجوده، والعمل القلب أنك لا تؤذيهم، ومن أذيتهم إدخال الصور فينفرون منها، وكلام الفحش يبتعدون عن ذلك ويؤذون، أكل الثوم والبصل في مجامع الناس وفي المساجد مما يتأذون منه. الشاهد أن القلب يعلم ويعمل، علمنا هذا. الجهاد، نرجع للحديث، الجهاد فرض عين، لا بد أن يعلم، أن تعلم كل مؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه أوجب الجهاد على المؤمنين، لا بد أن تعتقد أن الجهاد واجب عليه. ومن عمل هذا العلم أنك تستعد لو حصل جهاد وطلب منك النفير، لا بد أن تنفر، ولو علمت جهادا قائم يجب عليك إتمام العدد، يجب عليك الصعود إليهم والانضمام إليهم، فهذا عمل القلب، علم القلب وعمل القلب. عرفنا علم القلب وعمل القلب، اسمع الحديث الآن يتضح لنا معناه إن شاء الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يرض لم يقم بالعمل ما شارك، ولم يحدث نفسه بالغزو، اعتقد وجوبا لهذا لكن لم يقم بذلك العمل، ما حدث نفسه، ما استعد، إما كرهته أو لم يحب يشارك أو تحرك، فعمل القلب لم يكن وارد. نعلم أن يعلم أن الجهاد قائم، لكن يقول لو حصل سأفر، سأختفي، لا أشارك، سأقول، فهذا لم يكن بعمل القلب. فلذا من كان قلبه خاليا عن العمل مات على شعبة من النفاق، ما قال أنه منافق، لكن مات على شعبة من النفاق، لأن المنافقين يتخلفون عن الجهاد ويعتذرون للرسول صلى الله عليه وسلم بأعذار واحدة. فمن عمل ذلك فمن مات فما حدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. حديث القلب معناه عمل القلب، يعلم بمعنى يعتقد أن الجهاد فرض على المسلمين، ولكن لم يعمل بقلبه بموجب هذا العلم، ترى أنه لو حصل جهاد ما اشترك، أو لا يحدث ذكر الجهاد ولا يحدث نفسه بأنه جاهد. فهذا لو مات على هذه الصفة مات على شعبة من النفاق. الآن نرجع إلى أنفسنا، فمن لم يخطر بباله أن يحدث نفسه بالجهاد فمن هذه اللحظة يصمم ويعزم ويعاهد الله عز وجل أنه لو طلب في جهاده لكان إن شاء الله بحوله وعونه وتوفيقه أول المشاركين، وإلا لو لم تكن هذه المعاني في هذا القلب فمات الإنسان على وقلبه خال من المشاركة أو التحديث بالجهاد مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله عز وجل. فيجب علينا كلنا أننا نقول في أنفسنا أن نحب الجهاد ونعتقد بفرضيته، ولو وجب علينا النفير لنفرنا، ولو طلب منا لشاركنا، ولو استطعنا تجاهدنا معه باللسان والمال والبدن. ومن لم يفعل ذلك مات على شعبة من النفاق. كثير من أعمال القلوب الناس تجهلها. المؤمن يعلم أن المنكر يبغضه الله عز وجل، قد ينفر منه الإنسان المسلم أو لا ينفر منه، ولو شاهد جماعة يختارون خصما له يلبزون فيه ثم وقف يستمع وقلبه يضحك، مش بديه يضحك، القلب يضحك، القلب يضحك ولا ما يضحك؟ يضحك القلب يسر ويسار ويحزن. فإذا ضحك القلب هذا من علم القلب ولا من عمل القلب؟ هذا من عمل القلب. يؤاخذ به الإنسان ولا ما يؤاخذ به؟ يؤاخذ به. هذا لا يعارض حديثه صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي حديث النفس لا لم تتكلم به، لا تكلمت به كتبها الملكان، أما حديث النفس ما فلا يأخذ الله منه. حديث النفس غير الاعتقاد فيما يضر وينفع، حديث النفس أنك تقول هذا الخصم لو استطعت أن أمنعه من الوظائف لمنعته، وهذا الولد لو تمكن لي أن أضعه في الوظيفة الفلانية وأنحي فلان، وأن هذا المال لو استطعت أن أكتسبه من هذا الطريق غير المشروع لفعلت. هذه أحاديث النفس لا يؤاخذ الله بها ما لم يتكلم بها الإنسان أو يحدث بها الناس، طالما هي حديث النفس بالداخل لا تضر، لكن عمل القلب يؤاخذ به. كمن أراد مضرة إنسان وأراد نفعه ورأى الموبقات أو السيئات فرح بها، ورأى الحسنات الصالحات وأعمال البر فكرهها في نفسه، هذه يؤاخذ الله بها بما عفو الله عنه. ففرق بين هذه بين أعمال القلوب وبين حديث النفس. حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل، أما أعمال القلوب فإن الله يعمل بها، فإن الله يؤاخذ عليها. علمنا هذا؟ إذن هذا الحديث أصبح معناه واضح. فائدة سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس أن الإنسان يأتي المجلس بنية أن الله ينفعه بما يسمع، لأجل أن يكون جلوسه حتى انصرافه يقوم مقام الشهداء والجهاد في سبيل الله إن لم يكن أعظم من الجهاد، لا ما في جهاد تعين. فليس وراء مجالس العلم مجلس أفضل منه، وليست هناك عبادة أفضل من هذه. فإذا علم الإنسان مسألة وفهمها وقصد العمل بموجبها فإن الله عز وجل يثيبه ويفتح عليه أبوابا أخرى. فإذا علمنا هذا الحديث أن الجهاد فرض على الناس وأنهم لا بد أن يعتقدوا فرضيته، وأنهم يحدثون أنفسهم لو وقع لكانوا أول المشاركين، ولذا الإنسان يستحق في هذه الحالة أن يجهز ما استطاع. لأن الجهاد يحتاج له عدة كآلة سفر وآلة قتال ودراهم وأموال. من علامات الاستعداد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله ارتعاتهم فثبطهم. فالإرادة العزم، فيحدث الإنسان نفسه بذلك ويتخذ وسائل في المشاركة في ذلك. إذا كانت مسائل السفر تهيئها، إذا كانت مسائل القتال تستعد بها، وإذا كان التعليم على الجهاد تعلمه، وإذا كانت معرفتك بمكائد العدو ومكرهم وتخطيطه مما يفيد المسلمين تعلم ذلك. فكل هذه من مسائل الاستعداد. نسمع ما يليه. نعم. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس الدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالعين أنزل بالعين أنزل الله عليهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. هذا الحديث ورد في السنن من عدة طرق وهو صحيح إن شاء الله. يقول عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظن بمعنى بخلوا وامتنعوا من أداء ذلك، وما هو على الغيب بظنين ببخيل، فليحدث الناس بما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالعينة أنزل الله عليهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. إذا أداة شرط، ففيه شرط فعل شرط وجواب، شرط وجزاؤه. أفعال الشرط ذكرها صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم بخلوا به، بخلوا به بالنائبات والحاجات، ما أحب يقدمها على أنفسهم أو على غيرهم. إذا فعلوا هذه الفعلة وظن على أن البخل مذموم يستوجب تلك العقوبة المذكورة في آخر الحديث، واتبعوا أذناب البقر. أذناب البقر أهل العلم يفسرونها بكراء الأرض الخراجية، والله أعلم المقصود به الفلاحة والزرع إذا تجاوز حدوده. لا فلنام البقر قالوا أرض الخرانية، أرض الخرانية الأرض التي فتح المسلمون عنوة وكانوا عليها أقوام ممن فتحت وهم فيها من الكفرة، فبقوا كفار دون خراجها، هم أهل عهد وذمة، أو أسلموا فتبقى تحت أيديهم دونها دون خراجها. كره المسلمون شراء هذه الأراضي لأن فيها ذلة، كأنك تدفع هذه الإداوة وهذه الضريبة فتكون فيه صفة أنك من أهل الكتاب، كرهوا ذلك. والحديث الله أعلم أعم من ذلك، إذا اتبعوا أذناب البقر لأن البقر هي الوسيلة أو إحدى الوسائل إلى الآن التي تقوم بحرث الأرض وزراعتها، يعتمد عليها أهل الأرياف والقرى إلى زماننا هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم أذناب البقر، أي كنتم خلف أذنابها في حرث الأرض وزراعتها، هذا ظاهره يعارض ما جاء من الآثار أن من غرس غرسا فنما وأثمر ما أكلت منه عافية فهو في ميزان الغارس ولو مات يبقى الأجر له، فدل على أن الغرس فيه أجر عظيم وفيه حث للناس على استعمال الغراسة والفلاح. فهذا الحديث كأنه يعارض ذلك، كيف يقال؟ قالوا الجمع بينهم أن الأخذ بالفلاحة إذا تجاوز حدودها، كيف يكون تجاوز الحدود؟ لأنه يعطل حق الله عز وجل في صلوات الجماعة وفي مشاركة المسلمين وفي العلم، أو أنه يذهب به الأمر إلى أنه يخرج إلى أرضه ولا يحب الجهاد، إلى هذه المعاني صحيحة. ولذا البخاري رحمه الله في صحيح أورد الحديث، حديث عمرو بن العاص، امرأة دخل على قوم قرأ سكة حديد يستعملها الفلاحون في حرث الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم ما دخلت هذه دار قوم إلا أورثتهم الذلة. البخاري يبوّد يقول من استعمل الفلاح حتى تجاوز حدودها أو استعملها في غير ما استعملت له، ثم أورد هذا الحديث لأجل أن لا يتناقض مع فضل الغرس وفضل الزراعة. من أخذ الفلاح حتى أنها الحكم عن طاعة الله أو أنها أخلد إليه فشرأت قلبه حبها وكره الخروج عنها والجهاد كذا، كانت عقوبته ما جاء في هذا الحديث أخرى، أورثه الله ذلا لا يرفعه حتى يراجع دينه. يقول صلى الله عليه وسلم ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالعينة، أنزل الله عليهم البلاء. هذه الأربعة مربوطة بعضها ببعض والعقوبة واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم تركوا الجهاد في سبيل الله بعد اتباع أذناب البقر دل على أن من ألف الفلاح وشاربت حياته غالبا ما تنسيه حق الله عز وجل. ولذا أكثر الدول التي فيها مسلمين أقلية أو أكثرية بجوانب الكفار وهم يعانون الفلاح من أذل الناس، يضطهدهم الكفرة يهود أو غير يهود، يؤذونهم يسبقون مزارعهم وهم في ضيم وضيق، لأنهم لو علموا أن العزة في غير هذه فكان استعدوا للجهاد. فلذا الفلاحة الخلوص إليها والركون إليها طاعة وأهل العلم يقولون أنه يعالج الأرض بنفسه، ما يكون فلاح يستأجر عمال بدراهمه يقومون بشغلها، قد لا يكون هذا المعنى، إنما المعنى من عالج ذلك بنفسه حتى أحب الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فيقول صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد بعد اتباع أذناب البقر، دل على أن الخلود إلى الأرض والفلاحة الغالب تغري صاحبها عن ترك الجهاد. وتبايعوا بالعينة، العينة أصلها من العين، والعين الذهب والفضة أو السلعة، والإنسان يقصد شراء سلعة ولم يكن قصده إليها قصدا أوليا، إنما قصد هذه السلعة لأجل أن يبيعها يشتريها بنسأ، بنسيئة أي بدراهم مؤجلة بدين، فيبيعها ويأخذ الدراهم، وقصده الدراهم. فإذا عرض نفسه على رؤساء الناس ووجهائهم وأصحاب السرات منهم